السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. عندي سؤال الله يحفظك. نعم. هناك مسجد يقام فيه درس للنساء. اسأل. هناك مسجد يقام فيه درس للنساء. هناك مسجد يقام فيه درس للنساء، ويأتي الشيخ الذي يحضر عليهم ويقف أمامهم، مع العلم أن هناك مصلى للنساء مستقل ويوجد مكبرات صوت، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن يستعمل مكبر الصوت ويجعل النساء في مكانهن، يجعل النساء في مصلاهم ويتكلم الميكروفون.